بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب التبري من أهل البدع والمعاصي، أي أن الإنسان يتبرأ من هؤلاء لخطورة البدعة، فإن البدعة طريقة محدثة تخالف طريقة المرسلين. والابتداع باب خطير جدا، فالإنسان حينما يعصي الله تعالى يعلم أنه على معصية وربما يتوب منها، أما صاحب البدعة فيستمر عليها عياذا بالله تعالى. ولذلك الابتداع هو ضد اتباع السنة، ولذلك يقابل أهل البدعة يقابلهم أهل السنة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة. قلت، يقول النووي، قلت: الصارقة الصائحة بصوت شديد، أي الذي ترفع صوتها بشدة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. فالإنسان مأمور بالصبر حينما يصاب بمكروه، وكما يقال: دوام الحال من المحال، وربنا جل جلاله يبتلينا، ونحن عبيد لله تعالى ونحن في ملكه. ولذا لما يصاب الإنسان بالمصيبة والمصائب تصيب الناس لا محالة، يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضاء بقدر الله تعالى. أما التسخط وشق الجيوب ورفع الصوت ونتف الشعر فهذا محرم، يدل على عدم الصبر. يقول: وروينا في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني قبلنا أي أمامنا، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني ينفون الإيمان بالقدر عياذا بالله تعالى. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني أنه يتبرأ منهم. قلت: أنف بضم الهمزة والنون، أي مستأنف لم يتقدم به علم ولا قدر، أي لم يكن هذا بعلم الله تعالى أنه سيحصل كذا وكذا. وكذب أهل الضلالة، بل سبق علم الله تعالى بجميع المخلوقات، ربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ثم قال: باب ما يقوله إذا شرع في إزالة المنكر. الإنسان مطالب بتغيير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهنا أخي الكريم، إنكار المنكر بالقلب لا بد منه، لا يسقط عن أحد. فأنت حينما تجلس تنظر إلى المنكر فأنت قد ارتكبت إثما كبيرا، ومما ارتكبته أنك لم تنكر هذا المنكر. فإذا كنت لا تستطيع تغييره بيدك ولا بلسانك، يجب أن تنكره بقلبك. أما إذا استرسلت مع المنكر فأنت لم تنكر المنكر، فارتكبت إثم المشاركة والرضا وعدم إنكار المنكر. إذن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد البتة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم الباطل بيده، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم قال: باب ما يقول من كان في لسانه فحش. روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن حذيفة رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لساني، سيشرحه النووي، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله عز وجل كل يوم 100 مرة. إذن الإنسان يكثر من الاستغفار. طبعا هذا الحديث بهذا ضعيف، ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة كثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: قلت: الضرب بفتح الدال المعجمة والراء. قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة: هو فحش اللسان. باب ما يقوله إذا عثرت دابته. روينا في سنن أبي داود عن أبي المليح التابعي المشهور عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعث الشيطان. فقال: لا تقل تعث الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله. فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذن بسم الله يقولها الإنسان عند كل فعل، ويقولها الإنسان حينما يحصل له مثل أن يعثر، أو أنه يسوق في السيارة ويفجأه شيء، وهكذا. قلت هكذا، رواه أبو داود عن أبي المليح عن رجل هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه، وأبوه صحابي اسمه أسامة على الصحيح المشهور، وقيل فيه أقوال أخرى، وكلا الروايتين صحيحة متصلة، فإن الرجل المجهول في رواية أبي داود صحابي، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا تضر الجهالة بأعيانهم. يقول: أما قوله تعث فقيل معناه هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر، وهو بكسر العين وفتحها، والفتح أشهر، ولم يذكر الجوهري في صحاحه غيره. كتاب الصحاح للجوهري في اللغة ككتب الصحيح التي ألفت في الحديث، فهو يأتيك بالصحيح من اللغة. باب ما يقول، باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويسكنهم ويعظم ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه. يقول: روينا في الحديث الصحيح المشهور في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا مقام الصدق الذي قام به الصديق، ومن مقام الصدق الذي قام به حينما حارب المرتدين وحفظ بيضة الإسلام. وروينا في الصحيحين عن جرير بن عبد الله أنه يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرا على البصرة والكوفة، قام جرير فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. فالإنسان في مثل هذه المواقف لا بد أن يقوم بالمقام الصحيح. باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفا إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم والثناء عليه وتحريضه على ذلك، يعني من صنع له معروف فليشكر من صنع له المعروف، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، الوضوء هو ما يتوضأ به وهو الماء، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر قال: اللهم فقهه. زاد البخاري: فقهه في الدين. فهنا دعاء بأن يفقهه الله تعالى بالدين، ولذلك الفقه في الدين منزلة عظيمة وباب من الخير الكبير. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديثه الطويل العظيم المشتمل على معجزات متعددة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي دلائل النبوة التي ذكرت في الحديث. قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى تهور الليل. فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. يا سلام، ما أعظم هذا الدعاء، وما أعظمها من بشرى للذين يحفظون كتاب الله الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا الدعاء للذين يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا الدعاء للذين يحفظون شعائر الدين والفقه في الدين ويفقهون الناس في دين الله تعالى. وذكر الحديث. قلت: إبهار بوصل الهمزة وإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء، ومعناه انتصف. وقوله تهور أي ذهب معظمه، وانجفل بالجيم سقط. ودعمته أسندته، يعني الدعامة جعل له دعامة. وروينا في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في سنن النسائي وابن ماجه وكتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال: استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ولكن ينبغي على الإنسان إذا استدان من أحد دينا أن يفي برد الدين وأن يدعو للمقابل. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان في الجاهلية بيت لخثعمة يقال له الكعبة اليمانية ويقال له ذو الخلصة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ هذا السعيد الذي يريح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت مريحي من ذي الخلطة؟ فنفرت إليه في 150 فارسا من أحمس فكسرناهم وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس، يعني دعا لهذه المجموعة ودعا دعاء عاما لهذه القبيلة. وفي رواية فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، أي أنه قد دعا لهم كثيرا لعظيم ما فعلوه ولما أراحوا به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. شوف، اعملوا فإنكم على عمل صالح، يعني هذا تشجيع للذي يعمل، عليه أن يحافظ على عمله وأن يحفظ عمله وأن يأتي بالحسنة بعدها الحسنة. باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها، فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول ما قالوا، تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم، فتقول عائشة وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. إذا الإنسان عليه أن يكثر من الدعاء لإخوانهم. باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك. روينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثام رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. قلت جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة. باب ما يقول لمن أزال عنه أذى. روينا في كتاب ابن السني عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. هذا الحديث حديث ضعيف. وفي رواية عن سعيد أن أبا أيوب أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عندي خطأ في هذه الطبعة، حرف باء ثم يكن بك السوء يا أبا أيوب لا يكن، نعم هذه لا يكن بك السوء يا أبا أيوب لا يكن بك السوء، هكذا الرواية وهو حديث ضعيف ولكن ثمة خطأ طباعي. وروينا فيه في كتاب ابن السني وهو حديث موقوف ضعيف جدا عن عبد الله بن بشر الباهلي قال أخذ عمر رضي الله عنه عن لحية رجل ورأسه شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء، فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا، ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا، يعني علمه هكذا الدعاء. على كل حال الخبر ضعيف لا يصح، لا يصح هذا الخبر. نعم. باب ما يقول إذا رأى الباتورة من الثمرة. الإنسان أي خير يراه يدعو بالبركة. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وفي رواية لمسلم أيضا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من البلدان، وهذا من عظيم تعامله صلى الله عليه وسلم مع الكبار ومع الصغار ومن رحمته بالناس. وقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وفي رواية الترمذي أصغر وليد يراه، يعني وليد بالقرب من هذا المكان. وفي رواية ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم من أجل أن لا يمل الناس. اعلم أنه يستحب لمن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن يقتصد في ذلك ولا يطول تطويلا يملهم لئلا يضجر وتذهب حلاوته وجلالته من قلوبهم، ولئلا يكره العلم وسماع الخير فيقع في المحذور. هنا يبين النووي السبب في الاقتصاد في الموعظة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، يعني أتي بها أحيانا وأحيانا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وروينا في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قلت مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. اللهم فقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. وروينا عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فالزهري إمام كبير وعلم محدث، روى عنه الأكابر وقصده الناس من جميع البلدان، فيقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، أي حتى لا يمل الناس في هذا. ثم قال باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها. هذا أعظم المنازل، أن الإنسان يدل على الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس دين الله تعالى، أعظم منزلة يقوم بها العبد في هذه الدنيا. وربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحسن البصري يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، استجاب أمر الله ثم دعا إلى الله. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا الدعوة إلى الله من التعاون على البر والتقوى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن هذا باب عظيم. أنت حينما تدعو إنسان إلى شيء فيؤجر، يعني أنت حينما تعلم إنسانا قراءة سورة الفاتحة القراءة الصحيحة يبقى طوال عمره، كلما قرأ أنت تؤجر، فأي شيء أعظم من هذا؟ ولما تعلم إنسانا سنة من السنن كلما عملها أنت تؤجر، فهذا من أعظم أبواب الخير. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالإنسان عليه أن يدل على الخير وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، تأمل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذا حصن قد استعصى على المسلمين، وأرسل عليا، ولما أرسله نصحه بهذه النصيحة العظيمة: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اللي هي الإبل، باعتبار أفضل أموال العرب كانت حينذاك. يعني حتى في هذا الموقف الإنسان يستغل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف الآن وقد تيسرت أمور الدعوة وسهلت وبسطت، فهذا الخاسر الذي لا يكون داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. وروينا في الصحيح قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني الإنسان لما يدعو الناس إلى الله فهو يعين الناس على التمسك بكتاب الله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. فعلى الإنسان أن يسعى بهذا غاية السعي ويتلطف غاية التلطف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، أي هذا باب عظيم من أبواب الخير، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشيء الكبير في هذا الدين. باب حث من سئل علما لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه، فعلى الإنسان أن يدل على الخير. فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة في الباب قبله، وفيه حديث الدين النصيحة. انظر، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر إذا كان محليين بالألف واللام فهذا يفيد الحصر، كأنه قال ليس الدين إلا النصيحة، وهذا من النصيحة، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير من النصيحة، لأن النصيحة حيازة الحظ للمنصوح. وروينا في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على خفين، فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فاسألهم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، وذكر الحديث. وروينا في صحيح مسلم الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابن عباس يسأله عن ذلك، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها، وذكر الحديث. وروينا في صحيح البخاري عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فاسأله، فسألته، فقال: سل ابن عمر، فسألت ابن عمر، فقال: أخبرني أبو حفص، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. نسأل الله العافية. قلت: لا خلاق، أي لا نصيب. والأحاديث الصحيحة بنحو هذا كثيرة مشهورة. باب ما يقول من دعي إلى حكم الله. العبد عبد الله والأرض أرض الله، ولا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله، ولا يحتكم الإنسان إلا إلى الحكم الشرعي. ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقوال علماء المسلمين. طبعا الأقوال لابد أن تكون على الكتاب والسنة، ولا حجة بأقوال خارجة عن الكتاب والسنة، أو نحو ذلك. أو قال: اذهب معي إلى حاكم المسلمين أو المفتي لفصل الخصومة التي بيننا، وما أشبه ذلك. أن يقول: سمعنا وأطعنا، أو سمعا وطاعة، أو نعم وكرامة، أو شبيه ذلك. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال: فصل ينبغي لمن خاصمه غيره أو نازعه في أمر فقال له اتق الله أو خف الله تعالى أو راقب الله أو اعلم أن الله تعالى مطلع عليك أو اعلم أن ما تقوله يكتب عليك أو تحاسب عليه، أو قال له قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو نحو ذلك من الآيات وما أشبه ذلك من الألفاظ، أن يتأدب ويقول سمعا وطاعة، أو أسأل الله التوفيق لذلك، أو أسأل الله الكريم لطفه، ثم يتلطف في مخاطبة من قال له ذلك، وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك في عبارته، فإن كثيرا من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق، وربما تكلم بعضهم بما يكون كفرا، فالإنسان عليه أن يحذر ما ينطق به ويتفكر هل هو يوافق الشرع أم أنه لا يوافقه. يقول: وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه هذا الذي فعلته خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أن لا يقول لا ألتزم الحديث. هذا الذي ظهر عند ناس ويسمون باللا قرآنيين، لأنهم لو كانوا قرآنيين لأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يأمر بأخذ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بها، فيقول لا ألتزم الحديث، وهذا باب خطير جدا، وهو يناقض الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أعمل بالحديث، أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة، وإن كان الحديث متروك الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك، بل يقول عند ذلك هذا الحديث مخصوص أو متأول أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك. يعني إذا كان الخبر ليس بالصحيح يقول أنا لا أخذ بهذا الخبر لأنه ليس بالصحيح، أو إذا كان مخصوص أو أنه مقيد ونحو ذلك، أو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بحث. أما يأتي إنسان ينكر الاحتجاج بالحديث فهذا أخطر شيء، الذي ينكر الحديث لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لله تعالى. باب الإعراض عن الجاهلين، الإنسان يعرض عن الجاهلين ولا يخوض مخاض الجاهلين، وأنت تحمل هاتفك وتتجول مع الجاهلين عياذا بالله تعالى، فاحذر أخي الكريم احذر، وعليك بموالاة المؤمنين والبعد عن طريق الضالين، لأنك تحاسب عن كل مجلس تجلسه مع جهادك. باب الإعراض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هذه آية عظيمة جدا جمعت أمور الدين. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا الإنسان عليه أن يبتعد عن طريق أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الفحش والفجور. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فالإنسان يعرض عن هؤلاء ولا يقبل عليهم إلا بالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلهم يتقون ولأجل إقامة حجة الله تعالى عليهم. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل، لأن الإنسان يعرض عنهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أشراف العرب في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله تعالى، فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن مسعود بحسن نية وحسن ظن أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الفتنة، يعني ظن أن في ذلك مصلحة، ثم ندم بعد ذلك. يقول: فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، أي مثل العملة لصفار وجهه وغضبهم. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله إنما هو مؤتمر بأمر الله تعالى، وما ينطقه كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكذب النبي يكذب الله تعالى، والذي يرد حديث النبي إنما يرد أمر الله تعالى. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شوف القصص السابقين تجعل عند الإنسان عزيمة وصبرا. قلت: الصرف بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء هو صبغ أحمر. نعم، إذا أنا فسرتها بالعملة، والنووي هنا قال صبغ أحمر، والعلم عند الله تعالى. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يدني القراء ويعظم القراء ويحب القراء ويبتغي عند الله تعالى الوسيلة في محبتهم وإكرامهم والصبر معهم، لأن الله قد أمر نبيه بالصبر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول ابن عباس: وكان القراء أصحاب مجلس عمر. وهكذا ينبغي الإنسان أن تكون مجالسه مجالس خير مع أهل الخير ومشاورته، وأيضا كان يستشيرهم ويلقح الفكر معهم من أجل أن يخرج الفكر يعني على طريقة نافعة للدين. كهولا كانوا أو شبانا، أي كان يشاور الكبار والصغار ويقدم أهل القرآن سواء كانوا كبارا أو صغارا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، أنت مقرب منهم، فاستأذن لي عليه، يعني استأذن لي حتى أدخل عنده وأكلمه كلاما خاصا. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي ابن الخطاب، يعني هي كلمة تنبيه، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني رد على عمر ردا قبيحا جدا، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، لأنه قد تجاوز حدود الأدب. والشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فمجلس كهذا المجلس وعنده القراء ويتجاوز حدود الشرع، هنا لابد أن يرد عليه برد يناسب أنه قد أخطأ. فقال له الحر، وهذا من الحكمة، أهل القراء إذا كنت معهم، أهل القرآن إذا كنت معهم لا يدلونك إلا إلى الخير. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين باعتبار أنه قد تجاوز. والله ما جاوزها عمر حتى تلاها عليه. شوف الإنسان لما تأتيه الآيات يسقي لها، يتدبر ما فيها، يخضع لها. ربنا قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، فهذا جاهل، والإنسان يعرض عن الجاهل. وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، فهذا السعيد الذي يقف عند كتاب الله تعالى. ثم قال: باب وعظ الإنسان من هو أجل منه. فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله. اعلم أن هذا الباب مما تأكد العناية به، فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير، إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. بعض الناس يستجيب بأي شيء تعظه، تعظه بالحكمة وتعظه بالقول الصواب وبالسنة النبوية والموعظة الحسنة. بعض الناس مقصر، ولكنه أيضا يعترف أنه مقصر ولا يجادل، فهذا تعظه، والموعظة حينما تؤثر به ترغيبا وترهيبا، والنفس تأخذ بالترغيب والترهيب. وجادلهم بالتي هي أحسن. بعض الناس ليس الأول الذي يقبل ولا الثاني اللي هو مذنب ولكنه يقر أنه مذنب، بعضهم يصر على الذنب ويجادل، هذا كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بالمجادلة، لكن هل بالمجادلة الحسنة فقط؟ الجواب لا، بل بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فجاء الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة على أصناف الناس الثلاثة. يقول: أما الأحاديث بنحو ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر، أي الأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا. يقول: أما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق كبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء فخطأ صريح وجهل قبيح. كل إنسان إذا أخطأ يوعظ مهما كان كبيرا. يقول: فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هو خور ومهانة. الخور هو الضعف والذل، وضعف وعجز. فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خير، الحياء كما أنك تستحي منه عليك أن تستحي من الله بأن تؤدي حق الله، وهذا يأتي بشر. السكوت على الباطل شر، فليس بحياء. وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. صاحب الحق الأعظم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله عنه في رسالة القشيري، قال: الحياء رؤية الآلاء، أي أن الإنسان يطالع نعم الله التي عليه، ورؤية التقصير يعني ينظر الإنسان إلى تقصيره في جناب حق الله تعالى، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. إذن هي مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس كما قال أبو ذر الهروي. يقول: وقد أوضحت هذا مبسوطا في أول شرح مسلم، ولله الحمد والله أعلم. إلى هنا نتوقف. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.